طب احنا عملنا وطلعنا للنتيجه دي، ودي الاول لاول مره تطلع هذه النتيجه في التاريخ الاسلامي. بقولها بصدق، 99 اسم مقيد و99 اسم مقيد، واللي اظهرها البحث، مش ان انا بقول الكلام ده بناء على افتئات مني، لا ده كل اسم اهو ودليل اهو وموضع اهو من الكتاب والسنه. سيبك من شغل الدكتور محمود، ادني قلت الفكره، دور انت كده، ها خلي واحد بس ما ترجعش لايه؟ للكتاب بتاع. فيه لجنه مكونه الان من 10 اساتذه قاعدين بيبحثوا عن الاسماء دي، والشرط ان ما يرجعوش لكتاب الدكتور محمود، والجماعه بيبحثوا، وفي الاخر بعد ما يضبط يرجع للكتاب تاني. ابحث انت دور، ربنا يعيد الله يجري. والله العظيم ثلاثه، انا ما طلبت من احد شكرا، ولكن اقول انما بحثت هذه المساله لاني انا شخصيا كنت افقر الناس اليها، وكان لما يجي واحد يسالني بقينا نتدارك، وروح لفضيله الشيخ فلان هو الاعلم هيجاوبك، والشيخ فلان يدي للشيخ فلان. اما تيجي تساله عن اسم الاسماء، هم عارفين ان قبل هذا الموضوع القضيه كانت، يعني دلوقتي كل الحاضرين وبيتابعونا من طلبه العلم اللي بيحضروا في هذا المسجد المبارك، سهل عليهم الان يعرفوا ده اسم ولا مش اسم ويجاوب بعلم. ادي الدليل، قبل كده كانت المساله صعبه جدا. معايا ولا مش معايا؟ اما تحيل على واحد قال، او انك انت تقدر تحرر المساله وتقول ده اسمه وده دليله، المساله ما كانتش سهله. وجاءت احاديث كلام ابن حزم في احصاء 99 اسم مضطربه لا يصح منها شيء اصلا، فانما تؤخذ من نص القران ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ احصاؤنا منها الى ما نذكر، وهي عددها كان 84 اسم. انا هعدي لكم الاسماء اللي ذكرها ابن حزم ومش موجوده في الاسماء المشهوره، عددها كام؟ ها؟ ذكر ابن حزم 21 اسم صحيحه ومش موجوده في الاسماء المشهوره. ساعة ما يعني وانا بقرا لما مر على اسم مش في الاسماء المشهوره هقول لك اهو. هعدهم لان العد مطلوب برضه، وده ثبت والامور بتسجل. الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم الأكرم. عدوا معايا الأكرم، مش موجود في الأسماء المشهورة. واحد يعد معايا الأكرم. بعد كده السلام التواب الرب كام؟ اثنين. الوهاب موجود. الإله القريب دول اثنين، يبقى كام؟ أربعة. السميع المجيب الواسع العزيز. الشاكر مش موجود. القاهر مش موجود في الاسماء المشهوره. ست. الاخر الظاهر الكبير الخبير القدير كام؟ سبع. عد كويس، سبع. البصير الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر المقتدر الباري العلي الغني الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصمد الاحد. مش في الاسماء المشهوره. 8. الواحد الاول الاعلى. دي كلها مش في الاسماء المشهوره، ودي اسماء بنص كان دلوقتي. 9. المتعال الخالق الخلاق. 10. مش في الاسماء المشهوره. الرزاق الحق اللطيف الرؤوف العفو الفتاح المتين المبين. 11. المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك المليك. 12. الأكبر الأعز ذكرهم. لا استنى، احنا بنقول في الأسماء المشهورة الأكبر معزز من الأسماء المقيدة، هو ذكرها ابن حزم. احنا كل أفعل تفضيل غير معرف بالألف واللام هو مقيد، فالأكبر والأعز ما وردش معرف بالألف واللام في القرآن ولا في السنة، هو عدى ابن حزم الأسماء، لكن ده اللي ما يتعقب عليها بعد كده. المهم الأكبر والأعز ما تعدهمش دول، عدوا في الأسماء اللي هي مطلقة. السيد 13. السبوح الوتر المحسن وقول المحسان المحسن 16. الجميل الرفيق المسعر القابض الباسط في الاسماء المشهور الشافي